إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جعل الله عز وجل قصص القرآن عبرة للمؤمنين، فيه من نور الهداية والبصائر ما يستنير به المؤمن ويبصر طريقه في وسط الظلمات والمدلهمات. ومن القصص العظيمة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا قصة قارون، لما استملت عليه من الفوائد الكثيرة. هذه القصة لرجل من بني إسرائيل أو من قوم موسى، كما أشار القرآن وكما صرح بذلك لفظ القرآن، وقالت بعض الإسرائيليات ونقله بعض المفسرين أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام، وكان قد قرأ التوراة وكان ندي الصوت، ولكنه حسد موسى وآتاه الله عز وجل أموالا كثيرة متنوعة متعددة فبغى على قومه، وكذلك تنوعت عبارات المفسرين في تفسير معنى البغي استنادا على بعض الإسرائيليات، ولكن إجمالا البغي هو تجاوز الحد. يقول الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، كان من قومه وليس من أهله، فأهله المؤمنون وأولياء الرسل هم المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، ألا إن ولي الله وصالح المؤمنين. وفي رواية: إنما هي رحم أبلها ببلالها، أي أصلها بما أمر الله عز وجل به أن يوصل. إن قارون كان من قوم موسى، أو كان محلا لدعوة موسى عليه السلام، ولذلك قال الله عز وجل: وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مما أعطاه الله عز وجل لقارون من الأموال والكنوز ما إن العصبة من الرجال. والعصبة اختلفوا في تفسيرها استنادا إلى قوله تعالى: على لسان إخوة يوسف عليه السلام: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وكانوا عشرة من الولد ليعقوب من امرأة، وكان يوسف وأخيه من امرأة أخرى. وبعضهم قال: قد تجاوز العصبة الأربعين. والله أعلم بالصواب، لكن هو عدد كبير من الرجال يعجزون عن حمل المفاتيح. والمفاتيح هنا على قولين، هل هي الخزائن أم هي جمع مفتح وهو ما يفتح به، ما يسمى أيضا المفتاح، وهو أمر عجيب جدا من العطايا، والله عز وجل يفتح الرزق لمن يشاء اختبارا وامتحانا وابتلاء. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو أمر اختباري ابتلائي محض من العلي الكبير الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده، أي لكل عباده، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس هذا إكرام وليس هذه إهانة، ليس العطاء إكرام وليس المنع إهانة. لذلك قال المشركون: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فكان الرد عليهم من الله تبارك وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولذلك قال الله عز وجل أيضا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوع بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، أي أنه فرح بذلك فرحا مذموما، فرح أشرا وكبرا وبغيا وعتوا وعنادا، ولم ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، إنما اعتز بماله ظن أنه قادر على أن يحافظ على ماله، كما ذكر القرآن أيضا نبأ صاحب الجنتين، قال كما قال الله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، كما قال الله عز وجل: أيحسب أن ماله أخلده، يظن أن المال قد يخلده، يظن أن السلطان قد يدوم معه. قال الله تبارك وتعالى إذ قال له قومه لا تفرح، وهنا وقفة لابد من النصيحة لكل إنسان مهما بلغ في القوة ومهما بلغ في الثراء ومهما بلغ في العناد ومهما بلغ في الكفر ومهما بلغ من النفاق، فإن الله عز وجل وجه كلامه إلى الكافرين ووجه كلامه إلى المنافقين، فقال في شأن أكفر رجل في زمانه في شأن فرعون على لسان موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله عز وجل وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين الذين كانوا يزعمون زعما باطلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من فساد ومرض وزيغ، فأعرض عنهم وعظهم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الشاهد أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعظ المنافقين وبأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا وبأن يجاهدهم بكتاب الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لذلك لابد أن نوجه خطابنا إلى كل رجل على ظهر الأرض، لأن هذا الدين جاء للناس كافة، بل جاء للجن أيضا ليكون للعالمين نذيرا يخاطب به الأغنياء والفقراء والوجهاء وغير الوجهاء. فخاطبه قومه، خاطبه أهل العلم من قومه بخطاب الله جل وعلا، عله ينزجر، عله يرعوي، عله يرتدع، إذ قال له قومه لا تفرح. و ليسوا الغالبية منهم وليسوا جميعهم، إنما بعض قومه، لأن البعض قد فتن بما عند قارون، كما هو الشأن اليوم. قد فتن أناس بالقوارين الذين يمتلكون الأموال ويمتلكون النفوذ الكبير ويؤثرون في القرارات لأجل أموالهم، وهذا واقع مشاهد في من ملكوا الفضائيات، في من ملكوا الصحف، في من طعنوا في ثوابت الدين، في من شكلوا الرأي العام، في من وجهوا جمهور الأمة لبغض هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون وكما يحاولون. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، كان الجواب قال إنما وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. هذه وصية جامعة لائقة في موضعها يخاطب بها أمثال قارون، من عاشوا في الترف، من ظنوا أن الدين يضيع عليهم مقدراتهم وأموالهم، إذا خوطبوا بالزكاة ظنوا أنهم قد يفتقروا، وهذا من كيد الشيطان، كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يبخل الإنسان، يجعله يبخل بالمال، يظن ينظر إلى أنه سيخرج، مثلا لو أن رجلا عنده مليونا من الجنيهات فيجب عليه زكاة في ماله قدرها 25,000 من الجنيهات، فلا ينظر إلى الرقم الكبير الذي معه، إنما يستكثر حق الله عز وجل، ينظر إلى 25,000، هذا مبلغ كبير، هكذا يظن، هكذا وعد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا هو الأصل في كل نعم، نعم الله عز وجل على العبد، أن يبتغي العبد فيما آتاه الله الدار الآخرة. ولدك سخره لخدمة الآخرة، مالك سخره لخدمة الآخرة، صحتك سخرها لخدمة نفسك في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاك فقال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. انظر إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تغتنم هذا، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن كثيرا من الشباب تحديدا يرمي لنفسه الحبل على غاربه، فيعيش خلف الأمان مغترا، يعيش فراغا قاتلا، يجري خلف السراب، يمني نفسه أنه سيعمر كثيرا ويعيش كثيرا، ولما يكبر سأتفرغ للعبادة بعد ذلك. إذا كان الله سمى السن الكبير أرذل العمر لثقله وصعوبته في الحركة، والله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، كيف ينوي الإنسان هذه النية وهو شاب؟ فيدخل الشيطان إلى قلبه من هذا المنحى ومن هذا الاتجاه، فربما يفجأه الموت وهو شاب. لكن نخاطب كل إنسان كان شيخا أو شابا بأنه عليه أن يبادر، وبأنه عليه أن يتقي الله ما استطاع، وكما قال الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني قدر وسعك قدر استطاعتك انفروا خفافا وثقالا. قال أبو أيوب إن الله استنفرنا شبابا وشيوخا، فأنت عليك أن تبادر بالطاعة كنت شابا أو شيخا، لا تفرط أبدا في طاعة الله عز وجل، حتى إذا كنت مستقيما وابتليت وجاءك المرض أو جاءتك العوارض يكتب لك من الأجر ما كنت تعمله صحيحا مقيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إن خطاب الإسلام متوازن معتدل، ليس خطاب رهبنة ولا رهبانية في الإسلام، إننا أمة أقامت حضارة شهدت لها الدنيا بأسرها، إننا جئنا كما قال ربعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقال وإن هذا المال نعم الصاحب للمسلم. فأنت تأخذ المال بحقه وتنفقه من حقه وتأكل من الطيبات، والله عز وجل إذا حرم الحرام في ناحية فقد أحل من الطيبات ومن المباحات ووسع على المسلمين، ليس الأمر ضيقا كما يظن البعض أن كل شيء في الإسلام محرم، كلا كلا، بل في ديننا فسحة. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه من الطيبات، والله قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالمال ليس مذموما مذمة مطلقة، بل يذم من وجه ويمدح من آخر، إذا استعنت به على طاعة الله عز وجل وعلى المباحات ما أحله الله عز وجل فلا حرج، فعليك أن تأخذ المال من حله وتنفقه في حله، وتعرف لله عز وجل فيه حقه، ليس المال نجس أو رجس من عمل الشيطان كالخمر وكالأصنام، كلا كلا، بل له وجوه مباحة وجوه نافعة معينة للعبد، وإن الجهاد بالمال جهاد في سبيل الله، والله عز وجل قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في مواضع، وكذلك الصدقة بابها عظيم، ومواساة الأرملة والمسكين وحقوق الوالدين والجوار لا تؤدى إلا بالمال، وكذلك صلة الأرحام. فالمال محمود من وجوه ومذموم من بعض الوجوه، فأنت تأخذ المال من حقه ومن حله وتضعه حيث أمر الله جل وعلا، ليس للكنز وليس للاستكثار، كما قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال أهل العلم ما أديت زكاته فليس بكنز. وقال الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالجزاء الإحسان إلا الإحسان، والإحسان هو شكر نعم الله عز وجل التي أنعم الله عز وجل بها على العبد. فإذا أنعم الله عز وجل عليه بالمال فليؤدي حق المال، هذا من الإحسان. وإذا أنعم عليه بالصحة فليؤدي حق الصحة، وإذا أنعم عليه بالجاه والمنصب فليؤدي حق هذا المنصب. فكل إنسان مسؤول عن رعيته ومسؤول عما تحت يده، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبغي الفساد في الأرض، أي في الأرض التي أنت عليها، ليس كل الكرة الأرضية، إنما هو يفتن الناس، هو يحاول أن يكسر قلوب الفقراء، ويحاول أن يخرج بزينته، يحاول أن يباهي بماله، وقد كسب هذه الطريقة الخبيثة وهذا النهج غير السوي من فرعون، كما قال الله عز وجل في شأن فرعون. وهذا الجمع بينهما لأنهما تعاصرا والتقيا وتعاملا، والتقى النفوذ مع المال، والتقت السلطة مع المال. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقارن فرعون بينه وبين موسى، كذلك قارون يستعلي بنفسه، يظن نفسه على شيء، يحسب نفسه مهتديا، يحسب أن المال له معه قوة تحميه من قبضة الله جل وعلا، وهو واهم غير فاهم للحقيقة. قال: إنما أوتيته على علم عندي. انظر، رد على قولهم وعلى مواعظهم أنه أعلم بما يقولون. كلامكم هذا أنا أعلمه، وأنا أعلم كيف أكسب المال، والله أعطاني لأني أستحق. هذا معنى كلامه الذي ذكر في تضاعيف أقوال المفسرين، يحمل على أنه قال: أنا أعلم بما تقولون، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا أعلم كيف أكسب المال، وأنا أعلم ماذا يقول الشرع. تخاطب إنسانا بالوحي وبالنص يقول: أنا أعلم منك وأنا أفقه منك، ولا حاجة لي في كلامك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر: إنما هو غمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم، وبطر الحق أي رد الحق. قال: إنما، وإنما أداة قصر وحصر، أي كل ما أنا فيه أنا أعلم موضع قدمي، وأنا أعلم ما آتي وما أذر، وأنا على صواب، هكذا يزعم. وهذه طريقة قارون التي أهلكته، أهلكت من ساروا على طريقته. قال: إنما أوتيته على علم. لذلك كان الجواب من الله عز وجل والإنكار عليه: أولم يعلم؟ طالما أنه عالم فليعلم أن الله قد أهلك من القرون من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أقوى منه في العلم، وأقوى منه مما أوتي من المال، وأكثر منه من القوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. في هذه الحالة يأتي العذاب بغتة، لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم في الدنيا، لكن السؤال يأتي في الآخرة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكل إنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معنى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون بينما هم في غيهم سادرون، بينما هم نائمون غافلون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ولذلك قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به من الوعظ، من الإرشاد، من تعاليم الوحي، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كثرت الأموال لديهم وكثرت الأولاد لديهم وفرحوا بهذا المال، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون متحيرون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته. هذا مشهد يأسر كثيرا من القلوب، يتكرر يوميا في حياتنا، أن الناس تفتن بمباهج الدنيا. والقرآن الكريم حذر الأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك، لا تتطلع إلى ما في يد غيرك، هذا هو الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ذكر الزهرة لأن الزهرة عمرها قليل، تذبل بسرعة. وهكذا الدنيا، مثل الله عز وجل الدنيا كالزرع حين ينزل عليه المطر فيونع ويخضر ويزهو ويحمر ويفرح به أهله ثم ينتهي الأمر. قال الله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ينتهي الأمر، تكون ذكريات. وانظر إلى قصة سبأ وما حكاه القرآن في شأنها، قال الله: فجعلناهم أحاديث. بعد هذه الثمار وبعد هذه الزروع وبعد هذه الحياة الكريمة، الآية في الجنتين عن يمين وشمال وهذه الأرزاق الوافرة، بعدها صاروا أحاديث، بعدها صاروا لا يملكون شيئا إلا كما حكى القرآن من أشجار الشوك الذي هو نبات الأصل وشيء من سدر قليل. حياة صعبة، بدلت حياتهم إلى سخط ومشقة شديدة بعد النعيم المقيم. تتبدل الأحوال، الدنيا لا تدوم على حال أبدا، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. بينما هي تسر إذ هي تضر، هي يفرح بها أهلها إذ بهم يصابون في ليلهم أو في نهارهم كما أشار القرآن إلى ذلك. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا قضية إرادة الدنيا مرض قتال فتاك، لابد أن تحفظ قلبك منه، لابد أن تبحث عن علاج في قلبك إذا وجد هذا المرض القاتل، لأنه يتسلل إلى أفاضل الناس كيف وقد وجد في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في سياق سورة آل عمران في الحديث عن غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال الصحابة: ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. هذا أمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. انظر إلى هذا المثل العظيم وتأمله: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني كما لو أطلقت ذئبين جائعين في حظيرة غنم سيفسدان الغنم كلها، ومن عاين يعلم فتك الذئاب الجائعة بالغنم ستأكل من جميع الغنم لا يكتفي بشاة واحدة. فكذلك الحرص على المال والحرص على الشرف والوجاهة والمنزلة والمناصب والشهرة يفسد الدين، كما يفعل هذان الذئبان في الغنم. لأن المرء يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، يتملق هذا وينافق هذا ويداهن هذا ويسكت عن المنكرات، يواري أعداء الإسلام، يبتغي العزة عند الكافرين وعند المنافقين، يوافقهم في الطعن على دين الإسلام حتى ينال المال أو ينال المنصب. كما نرى هذه الفئام الرخيصة من الناس يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين، نظير حفنة من المال، نظير الوجاهات عند الشيعة أو عند النصارى أو عند اليهود أو غيرهم من أعداء الملة والشريعة. لذلك الذي يتمنى الدنيا لذاتها هو مريض مفتون. الله عز وجل قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. من كان يريد الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد الدنيا نؤتيه، ومن كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كثير من الناس يقولون: فلان هذا محظوظ، فلان هذا يا بخته، حياة نعيم، لا يعلم ما في قلبه. الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري. هذا أمر الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق في الصدر وفي النفس. كما قال بعض السلف: يمر حياة العبودية على قلبه ويعلم نعيم الطاعة ولذتها، كما قال إبراهيم بن أدهم: نحن في نعيم لو يعلمه الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. نعيم القلب، نعيم الطاعة، نعيم الإيمان، ليس نعيم السيارات الفارهة ولا نعيم القصور ولا الحراسات ولا الأسماء اللامعة، هذا ليس بنعيم، بل ربما أهله هم أشقى الناس، لا تعلم ما بداخل هذه البيوت، بل لا تعلم ما بداخل هذه الصدور. الحسن البصري رأى بعض الناس يركبون مراكب فخمة، قال: إنهم وإن هملجت بهم البرازين، وهي البغال أعزكم الله، وطقطقت بهم الخيول، إن ذل المعصية ليلوح من رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذه قضية محسومة محتومة مصيرية، حتى لا يفتن الشباب بالغرب، ولا يفتنوا بالممثلين ولا بالراقصين ولا بأصحاب الشهرة الزائفة. لا تعلم ما في صدر هذا الإنسان. يقينا إذا كان بعيدا عن الله فعيشته ضنكا كما قال الله عز وجل. ولذلك فسرها الإمام ابن كثير رحمه الله قال: فصدره ضيق حرج لضلاله، وإن ركب ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قضية الصبر مطية عظيمة للمؤمن. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي عبد عطاء أوسع وخيرا له من الصبر. ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. عامل طبيعي، عذاب الله نزل به، زال هذا المال، زالت هذه الدار التي كانت فتنة للناس، زالت هذه الزينة. إذا تأملت زينة فرعون كما حكاه القرآن، قال موسى عليه السلام لما تباهى فرعون بزينته قال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هكذا كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، وضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال الله عز وجل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. لذلك كان دعاء موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. انتهى الأمر. كان خراب هذه الزينة على يد بني إسرائيل حينما أخذوا هذا الذهب، قالوا: حملنا أوزارا من زينة القوم، وقذفوها كما حكى القرآن، وصنعوا منها عجلا، وجاء موسى فنسفه في آخر الأمر. هذا كان نهاية زينة فرعون. لذلك لا تغتر بزينة الدنيا أبدا، هي أيام قلائل ستفنى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ماركات السيارات والموبايلات والخامات التي يجري خلفها الناس كانت لها شنة ورنة فيما قبل ذلك، وتتغير ويأتي بعدها جيل ويزول هذا الجيل ويأتي جيل آخر، وتنتهي إلى لا شيء، إلى أن تصير خردة. لذلك أخذ بعض السلف بيد رجل قال: ألا أريك كنز الأموال؟ قال: بلى. فأخذه إلى المزبلة. قال: ألا أريك كنز الرجال؟ قال: بلى. قال: فأخذه إلى المقبرة. هذا كنز الأموال وهذا كنز الرجال في النهاية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه. المطبلين الذين كانوا يتمنون مكانه، الذين كانوا يمسحون ثيابه، الذين كانوا يتزلفون إليه، ما وقفوا معه ليخسف بهم كما خسف به، إنما فروا من حوله. وهذه الطبيعة، الكل يقذف بنفسه من السفينة إذا أوشكت على الغرق. رأينا أنظمة تهاوت قبل ذلك وصفق لها الناس، ولما سقطت انقلبوا على أعقابهم وقالوا أنهم أول من هاجموها، ورأينا التملق والتلون ونرى ونسمع كثيرا، وأنت ترى العجب العجاب، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين بطبيعة حاله، فإنه يحمل في طياته عوامل سقوطه وهزيمته. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، انتهى الأمر، كانوا يتمنوا كذلك أن يكونوا مثله أو أن يكونوا من حاشيته أو معه، هل يتمنون أن يخسف بهم كما فعل به؟ كلا كلا، هم لا يفهمون الأمر. بعدما عرفوا الحقيقة وصدبتهم مشاهدها أصبحوا يقولون كما قال الله عز وجل، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الأمر ده بيد الله عز وجل مش بيد حد ولا قارون ولا غيره، انتهى الأمر. قارون في لمحة من النهار كان أحاديث، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. عرفوا الحقيقة، لذلك لا تتمنوا كما قال الله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. المسألة لا تعرف كيف يقسم الله الأرزاق، له حكم سبحانه وتعالى فيما قضاه وقدره، عظيمة بليغة تخفى عليك لكن تتضح لك في ثنايا الأيام، أن اختيار الله عز وجل لك خير من اختيارك لنفسك، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لذلك لابد أن تأخذ العبرة ولا تنبهر بأي مظهر كاذب، هذه مظاهر زائفة زائلة، بعد أيام ستنهار، بعد أيام ستزول، إذا لم يزل هذا المال عن صاحبه سيزول الرجل عن ماله، ستنتهي هذه القضية حتما حتما، ستنتهي الدنيا بأسرها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسترتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأخيرا لا تنسوا التبرع لأعمال الخير وأعمال البر في هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، ولا يخفاكم فضل الصدقة وأنتم أهل جود وخير. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أموالكم وأولادكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.